ربنا مدينا الصورة دي ليه؟ علشان نفهم ان النفس البشرية حين تواجه بالحكم نظريا لها موقف، وحين تواجه به تطبيقيا لها موقف، ولو كلاميا، وحين تطابق به فعليا يبقى لها موقف. وعلى كل حال قليل من قليل من قليل نصرهم الله ولا لا، يبقى بده يربي في نفوسنا ان الله هو الذي يهزم والله هو الذي يغلب، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايده. كمل. يبقى شوف بعد كده، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انا قلت لكم انفروا ثبات او انفروا جميعا، واعلموا ان النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية، وستتعرض للذبذبة حين وجود الحكم للتطبيق، وان منكم لمن لا يبطئن. يبطئن يعني يبطئ، ساعة ما ندعوه ايه للحرب يتخاذل، زي ما قال ايه هناك، اثاقلتم الى الارض. اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه؟ اثاقلتم الى الارض. اثاقلتم يعني ايه؟ يعني انت في واحد يبقى ثقيل بطبعه، وفي واحد يتساقل، يعني كأنه ما دام يتساقل يعني ينزل الى الارض بايه؟ بنفسه. في واحد ساعة ما ينزل بجاذبية الارض بس، ينزل بايه؟ وفي واحد هو عين، هو نفسه بيساعد الجاذبية، يبقى منه هو ايه؟ منه هو اندفاع تاني. معنى الساقلة يعني هو غير ثقيل، لانه مش هينزل دفعة واحدة كده يقوم يساعد ايه؟ يساعد حكمه بانه ايه؟ يعمل. يبقى ده دليل على انه عايز يقل. قال وان منكم لمن لا يبطل، يفهموا وخذوا هذه المناعه. وساعه ياتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح قضيه تعوق زحف المنهج، يعطي المناعه قبل ان تقع، علشان اذا وقعت يبقى احنا عارفين انكم انتوا هتعملوا كده، احنا عارفين ومعدين نفسنا على انكم انتوا هتبطئوا وتستقلوا ولا تجوشوا. وان منكم لمن ايه؟ لا يبطئن. يبطئ ويبطئ قد بعضها. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ما هو تراخى بقى وقعد، يقوم لما تجيلهم مصيبة، مصيبة من إيه يعني؟ إما من قتل، إما من هزيمة، يقول يا سلام، ها الحمد لله أنا مش وياهم. الله. يبقى إذن البطء بتاعه أو التأخر أو التساقل كان له صدى في نفسه ولا لا؟ بدليل إن لما أصابتكم مصيبة من القهر أو الموت أو الهزيمة قال إيه؟ قد أنعم الله علي. شوف البواخر، قال هو يبقى مخالف ربنا وينسي بيقول أنعم الله علي، زي اللي بيروح يسرق وبعدين يقول اسكت ربنا ستر علي. أما شيء سخيف، الله إيه والله ربنا ستر علي ولا عسكري جه ولا أي حد ولا. شوف سخافة التعبير، مما يدل على أن دي مسألة ما بتمرش على العقل. دي مثلا دي لهجة تفص من المنهج بس. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شوف انظروا بقى إلى السخافة في كونه يجعل إنه ما كانش معهم وما كانش شهيد، دي من النعمة. قد أنعم الله علي إذ لم أكن إيه؟ معهم إيه؟ شهيد. ولذلك قال بعض العارفين أن من قال ذلك دخل في الشرك. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه؟ شهيد.